إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. مزاج. مزاجي أن أكون كما رآني أبي يوما هنالك في الهجير، على غنمي أهش إذا تناءت، وأنعم بالشهيق وبالزفير، وأغفو حينما تغفو شياهي، وأشرب حين أعطش من غديري، وحين أجوع آكل بعض تمر من الجيب المعبأ بالتمور. أنام على سرير العشب حرا أميرا، بل وأسعد من أميري، وأنظر في السماء وليس إلا طيور عالقات بالطيور، يدغدغني النسيم بكل رفق ويوقظني بكف من حريري، وليس سوى حياة الريف كنزي بها يحن الفقير على الفقير. أعيدوني إلى شجر الأماني، إلى زمن النقاء، إلى جذوري، إلى أمي، إلى خفقات قلب إذا التقت الغريرة بالغرير، إلى حيث الوجوه كما المرايا، إلى الملكات ربات الخدور، لعل الله يبعثني جديدا وينشر رايتي قبل النشور، لأكتبكم على حدقات شمسي وأزرعكم ضميرا في ضميري. شعر الشاعر الفلسطيني محمود مفلح. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين.